هذا الخميس هو 15 جماد الآخرة عام 18 و 14. نبتدئ كما كنا نفعل بتفسير انتهينا إليه من سورة النجم في قوله تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه يعني ما عظيم إلا وحي مشير الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بواسطة جبريل الأمين الذي وصفه الله تعالى في هذه الآية بقوله: شديد القوى ذو مرة. شديد القوى يعني القوة، المرة الهيئة الحسنة، الهيئة الحسنة، فهو ذو قوة وذو جمال وحسن، وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، فهو الذي نزل بهذا القرآن وهو أمين وهو قوي حتى رآه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: نزل في الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله فاستوى أي فعل أو فكمل، لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقا دون أن يقيد معناه، تستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فقال تستوى على ظهوره وقال إذا استويتم عليه أي علوتم عليه. ومنه قوله تعالى في مواصفه: الرحمن على العرش استوى أي على عليه عز وجل، العلو خاص بالعرش، وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات، وتارة يتعدى بإلى وقال استوى إلى كذا، فيفسر بأنه قصد والانتهاء. ومنه قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وتارة مقيد بالواو فيكون معناه التساوي مثل قولهم: استوى الماء والخشبة أي ساواها. فقوله هنا استوى يحتمل أن المعنى استوى على، لأن جبريل ينزل من السماء فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يصعد إلى السماء، ويحتمل المعنى كمل يكون كاملا القوة كاملا الهيئة كامل من كل وجه مما يليق بالمخلوقات، وهو الأفق الأعلى أي جبريل عليه الصلاة والسلام، الأفق الأعلى أي الأرفع وهو أفق السماء. ثم دنا فتدلى، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فتدلى أي قرب من فوق، فكان أي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب أو سين أو أدنى، وهذا مثل يضرب بالقرب، قاب أو سين يعني قريبا جدا بل أدنى، فقوله أو أدنى بمعنى بل أي بل هو أدنى من ذلك. فأوحى أي جبريل إلى عبده ما أوحى أي إشاعة الله، فالضمير في أوحى يعود على جبريل، والضمير في عبده يعود إلى الله عز وجل، أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، ولم يبين ما أوحى به تعظيما له، لأن الإفهام يأتي مرادا به التفخيم والتعظيم. ومنه قوله تعالى فغشهم من اليمن ما غشيهم، أي غشهم شيء عظيم. هنا أوحى إلى عبده ما أوحى، أي الشيء العظيم، ولا كلام أعظم من القرآن الكريم، لأنه كلام الله عز وجل. ثم قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ونبغ في ضيق الوقت نؤجل الكلام عليه تعالى في الدرس القادم إن شاء الله الأسئلة من المؤمنين. سمعت الشيخ وفقكم الله، يحدث بعض الناس من أقاضي من أهل الدين يتنزه في البرية فلا يأخذ معهم من الماء إلا ما يكفي لطعام الشراب ويتيممون للصلاة بحجة أن ذلك توافق الناس، فما حدث ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه فيتطهر بالماء، سواء كان في الوضوء أو كان في غسل الجنابة، لكن إذا كان يشق عليه الماء إما لبعده وإما لثقل حمله فلا حرج عليه أن يتيمم، وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فينظر في هؤلاء إذا كان يستحمل الماء فلا بأس، وإن كان مسهلا، أما إذا كان مسهلا متضمنا لهذه الأمور الثلاثة: الأول معرفة الإنسان، والثاني معرفة معناه، والثالث العمل بمقتضاه. إذا كانت الصلاة في المسجد التي فيه قبر لا تجوز، فهذا يدل على أنها باطلة ولا تقبل؟ نعم، وهل هناك دليل يعني على بطلانها إذا كانت باطلة؟ والمسجد الذي فيه القبر ينظر هل المسجد مبني على القبر أو إنه سابق ودفن في الميت. فأما الأول فصافي لا تشك ذلك لأنه مكان المكتفين ولا يقف. وأي إنسان يصلي في وقت محرم عليه لا سيما فيما يتعلق بالعبادة لأن القبر لأن المسجد المبني على القبر يؤدي إلى تعظيم صاحبه. فسدا لوسائل الشرك نقول هي حرام والمصلي آمن ولا يمنع تصف صلاته. والدليل قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصلاة في المساجد المبنية على القبور نهي عنها بلا شك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور يعني لا تجعلوها قبلتكم فكيف بمن صلى في مسجد المبني على القبر؟ إذا كان المسجد سابقا على القبر ودفن فيه الميت فهذا إن كان الميت في جهة القبلة فإنه لا يجوز أن يصلي إليه بل ينحرف يمينا أو شمالا عنه. وإن كان في غير جهة القبلة فلا بأس لكن في هذا الحال يجب أن ينبش الميت ويدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس. فضيلة الشيخ ما هو القول الفصل في الشرع في نظركم في إخراج الفخذ والنظر إلى الفخذ؟ الذي نرى أن الفخذ من حيث هو ليس بعرض اللهم إلا ما يوازي العورة المغلظة فهو في حكم. أما ما نزل فإنه لا يعد من العورة لكننا نرى أن لا يجوز للشاب أن يجب عظيمة إن هذا يقول القدم يجب عليهم أن يقول مثلا نقول إن الاعتداد لا يحل للإنسان أن يستنسي من القرآن الكريم شيئا حوادث لأن هذا الاستنتاج خلاف ما درج عليه السلف الصالح ولأنه قد يستنتج شيئا ويكون الأمر بخلاف فيوجب الطعن في القرآن الكريم ولأن القرآن لم ينزل لهذا القرآن نزل ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب لا لتحديد الحوادث التي ستأتي ولهذا لا تجد في القرآن ما يدل على هذا أبدا تجد مثلا ألفاظ عامة أفلا يسيروا في الأرض ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثالها وأما أن نستنبط من لا أمين عين في إلقاء وكذا من الأحزاب هذا لا يحل ولا يجوز. لكن قال الشيخ الآن في بعض الكتب مثل كتاب يقول ما حسب إلى قوله كما قلت لك هذا غير مراد بلا شك، لأنه واحد تكلم بالقرآن كلاما يقصد به المعنى، ما يقصد به أن يعدد حروفه وكلماته. من الشيخ حفظه الله بالنسبة لحديث الله بن مسعود رضي الله عنه في آخره وإلا أحدكم يعمل بعمل أحدكم إلى آخره، هل هو مقيد حيث عائشة في نيل للناس هل هو عام؟ الحديث إن أحدكم يعمل بعمل حتى ما يكون بين الجنة أنه يصل بعمله إلى هذا المكان حتى ما يكون بين الجنة أمام الناس يعمل وكأنه من أولياء الله، فيجب أن يقيد هذا بذلك. ممكن لكن عمله الأول ليس بصالح، ولهذا قلت لك إن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني باعتبار قرب الأجل، لا باعتبار أنه نزل منزلة عليا في عمله، فهو عمله ما مشى ولا شعر واحد، لكن أمله قريب. فلا تظن أن معنى قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني في منزلة، بمعنى أن عمل السابق رقاه حتى وصل إلى نزلة لم يكن بين إلى نزلة لم يكن بينه وبينها إلى ذراع، لأنه لو كان ذلك فإن الله لن يغسل مثلها فسيثبته. لكن المعنى أنه لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع يعني قرب الأجل. نعم. ما تقول في شباب من الشرقية أرادوا دعوة الرافضة؟ إيش؟ أرادوا دعوة الرافضة. نعم. فساروا على سرية. ها؟ فساروا على نهر. أترى شيخ هجرهم أو دعوتهم؟ أرادوا دعوة الرافضة؟ يعني أرادوا أن يبقى الرافضة للسنة؟ السنة يسكون إذا انا اعتقد في بركة الحسين، ومنهم من يقول لو اتاني رجل ارضاه لابنتي لتزوجته. ايش؟ لو اتاني رجل ارضاه لابنتي لتزوجته. تزوج من؟ على كل حال هؤلاء لا شك أنهم انتكسوا والعياذ بالله، حيث استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو أدنى، فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى رشدهم. ونحن نشهد أن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو وأخوه الحسن كلاهما سيد الشباب أهل السنة، يقول له بفضل إنما ترى عليه إن محمد من الله عز وجل واحتسب سيكون على درجة ولكن لا يجوز إطلاقا أن ينتقل الإنسان من الطريقة السلفية السنية إلى طريقة مبتدعة حادثة مخالفة لمذهب أهل السنة لمذهب أهل السنة. هؤلاء إذا استمروا على ما هم عليه بعد من نصحتهم يجب هجرهم. نعم. حضرة الشيخ، إذا كان شخص يؤدي راتبة المغرب ثم دخل آخر فرآه يؤدي راتبة ودخل معه على أنه فريضة فصافه فهل يشرع له أو وهل يقرأ الإمام وهل يقرأ القراءة مشروع يدعو عليه وقراءته أما عليه من يرى أنه لا يجوز هذا النزاع شديدا بحيث يصل إلى القدح بصاحبه بدين أو ما أشبه ذلك فلا بأس عليه الغليل كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الرجل الذي سبه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه دعا أن يعمي الله بصره وأن يطيل عمره وأن يعرضه من الفتن والعياذ بالله. وأما إذا كان أمرا يسيرا فلا يدعو عليه إلا بما يقول فقط. أبينا في الشيخ سيدك الله هل سمع الأشرطة الأمنية يغني سمع الأشرطة الدروس الأمنية تغني عن الرحلة في الطلب؟ لا تغني السماع والأشرطة لا تغني عن الرحلة في الطلب. الرحلة في الطلب أفضل لأن الطالب يجلس إلى العالم ويتلقى منه مباشرة ثم إنه ربما يحصل إشكال مراجعة فلا يحصل عليه البيت فيما إذا استمع إلى الأشرطة لكن لا شك أنه إذا استمع إلى الأشرطة سيستفيد فهي خير من الترك فهي يعني الأشرطة خير من الترك إذا ارتحل في طلب العلم فهو أفضل وأنفع. توجيه مثلا المنطقة اللي موجود فيها مثلا ما فيها علماء يعني توجيهكم. توجيه أن السهل أشرطة لكن أشرطة من؟ أشرطة العلماء الموثوق من حيث سعة العلم ومن حيث الأمانة في أداء العلم. يدي صلاة الضحى وهو دوام رسمي. إيش؟ يدي صلاة الضحى ودوام رسمي. يطلع المكتب حر ربع ساعة. علم أن المكتب لا يوجد فيه مراجعين في الوقت ذاك. هل هو أو دوام رسمي؟ طبعا إنه يصلي نفس الإدارة لو في خارج مكتب أو مكتب الدائم. إذا كان صلاته لركعة الضحى لا يستلزم نقص الواجب فلا بأس. لأن هم هذا المهم إذا كان عنده معاملات فلا يجوز. إذا كان يراجع فلا يجوز. إذا منعه مرجعه فلا يجوز. نعم. صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال وهو لبعض الناس يعتقد أن عقد النكاح المستحب فهل يرد دليل على ذلك؟ استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلا ولا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا صار أن الزوج والولي موجودان في المسجد وعقد فلا بأس لأن هذا ليس من جنس البيع والشراء ومن العلوم أن البيع والشراء في المسجد حرام لكن عقد النكاح ليس من البيع والشراء فإذا عقد في المسجد فلا بأس أما استحباب ذلك فإذا نقول اخرج من البيت إلى المسجد أو تواعد في المسجد ليعقد فيه فهذا يحتاج إلى دليل ولا أعلم لذلك دليل صلى الله عليه وسلم فعدتم يشابه في ذلك النصارى في عقدون النكاح نعم يشابه النصارى في ذلك عقدون النكاح في أبدا ولا ما ليس هذا على بال الإطلاق حتى العلماء الذين يسحبون علماء الشريعة ليس لهم دليل لكن قالوا إن أحب البقاء الله مساجد وهذا ليس الله وينبغي أن يكون عقل الكافي. لكن هذا التعليم إذا لم يكن سنة خاصة فيه بحيث أن رسول يذهب إلى المسجد ويقف تنكح الناس فإنه لا ينبغي أن يقال المسجد. هذا كثير مرأة صارت مع زوجها سيارة قبل الدخول قبل الدخول ولا قبل العقد ماذا فعلها؟ إذا ركبت المرأة مع زوجها بعد العقد قبل الدخول فلا بأس. فإذا طلقها وجبت عليه بعد هذه الخلوة وجبت عليه العدة وجبت لها المهر كامل. ما دامت في العدة إذا لم يكن الطلاق بائنا فهي كالزوجة حكم حكم الزوجة. فإذا انتهت العدة امرأة السوء لا علاقة بينها وبينها. وكذلك لو كان الطلاق بائنا مثل أن يكون آخر الطلقات أو يكون على عوض أو يكون لأي طلاق فهذه تبين منهم بمجرد طلاق لأن المرأة إما رجال وإما أن يمكن مراجع المرأة هذه مراجع. إذا مات رجل وعليه صيام كفارة قتل عليه صيام كفارة قتل هل يصوم جماعة وقرابته أن يتوافع على الصيام بينهم؟ كفارة القتل ادخل قتل فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ويلزم من التتابع أن يكون الصائم واحد لأنه لو صام مثلا 10 أنفار كل واحد 6 أيام ما صام كل واحد شهرين متتابعين. حتى لو فرض أنه متتابع بمعنى أنه إذا صام واحد 6 أيام بدأ الثاني من السابع وإذا أكمل 6 أيام بدأ الثالث 10 لأن كل واحد منهم لا يعرف عليه أنه صام إيش شهرين متتابعين بخلاف قضاء رمضان فإنه إذا مات الميت وعليه أيام من رمضان فلا بأس يصومها عنه المتعذبون حتى لو صاموا في يوم واحد فلا بأس. حديث معاذ بن جبل الذي يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أتدري ما حق الله يا عباد؟ يا معاذ تدري ما حق الله يا عباد؟ وما حق العباد يا الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله يا عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد حق العباد يا الله أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. قلت رسول الله فلا أبشر الناس إلا بشر تتكلم. هذا الصحابة يعرفون عن هذا الحديث يعرفون حق الله العباد حق العباد الله يعرفون بيان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. أفهمت؟ علم عن هذا الحديث يعني علموا بعد أن أخبر معاذ لأن معاذ رضي الله عنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتكروا خاف عند موته أن يكون قد كتم هذا الحديث فساقه بإحدى الأفضل وإذا كان ساقه فإنه لا حرج عليه. لكن لو لم يحدث الناس به لم يعلم الناس به فيكون في ذلك كاتما لسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. زال إشكالك؟ زال إشكال عندك؟ ها؟ فضيلة الشيخ ما معنى قول الله تعالى في سورة الأنبياء ألم يروا أننا نتلقى نقصها من أطرافها؟ معنى هذه الآية الكريمة أن الله أتى الأرض ينقصها من أطرافها بتغلب المسلمين على الكفار، ولهذا قال بعدها أفهم الغالبون. فالله تعالى أتى الأرض لتسليط رسله على الكافرين حتى يفتحها أرضا أرضا، هذا هو معنى الآية. رجل مسافر يريد أن يصلي العشاء فدخل صلاة المغرب، ماذا يصلي؟ صلاة المغرب معه ولا بأس، ثم إن كانوا أدركوه في أول ركعة فإنهم يجلسون إذا قام إلى الرابعة فالشهدون يسلمون ليدرك معه بقية صلاة العشاء، إن كانوا دخلوا معه في الثانية سلموا معه، وإن دخلوا في الثالثة قضوا بعده ركعة. سؤال الشيخ، رجل مسافر يريد أن يصلي العشاء، نعم، يقصد فدخل مع ناس يصلون المغرب، ما في إشكال إذا دخلوا معه وهو صلى العشاء ركعتين فإنهم يصلون معه ركعتين ثم يصلون ركعة واحدة بعد السلام. هو مأموم وليس إمام، مأموم والإمام يصلي المغرب، هذا عكس الصلاة الأولى. على كل حال إذا دخل شخص مع من يصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء مقصورة فلا بأس، ثم هو فيما نرى بالخيار شاء نوى الانفراد في حالة التشهد وأكمل وسلم فتكون العشاء مقصورة، وإن شاء استمر مع إمامه إذا سلم الإمام وأخذ ركعة وتكون صلاة العشاء في حقه تامة. من أبي بكر في علم الشرع وقال الآخر لنا أبي القيم أتبع الصحابة فصبر من هذا الحديث، وقال أن الرسول كان ملازم للرسول فعلم جميع الحديث. هل أحد الشيخ من أبي بكر علم من القيم ومن شيخ الإسلام تيمية اليوم في علوم الشريعة؟ لا أحد الشيخ، ولهذا كان قول ابن أبي بكر حجة وقول ابن القيم ليس بحجة. أما العلوم الأخرى التي حدثت بعد فهل نعم تخفى على أبو بكر رضي الله عنه، لكن لو كان فيها خير لكان أبو بكر أعلم الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يعلم أحاديث ما سمعه. نعم قد يعلم أحاديث لم يسمعه. مش يدين ما سمعه، قد يعني كلمة قد هذه ما غير محقق. مثل حديث معاذ أن تظن أن أبو بكر رضي الله عنه يخفى عليه شيء وهو ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة؟ أما حديث معاذ فهو يمكن أن الرسول أخبر معاذا بذلك وقال لا تبشره، وقد أخبر أبو بكر به، ثم هذا كلام لغو، كلام لغو لا يقصد به قائله إلا شرا، يفاضل بين أعلم الأمة وبين من هو في طنس. العلم هو العلم المفضل. على كل حال هذه ما تأتي إلا من سفهاء، سفهاء لا يعرفون قدر الصحابة ولا سيما أبو بكر رضي الله عنه. رجل عنده دش ومن الله عليه بالهداية والتوبة، فهل يجوز له أن يبيع هذا الدش على كافر أو على نصراني؟ لا يجوز له، يجب علينا أن نكسر، وليس هناك قليل من التوبة إلا هذا، فإن تكسيره إياه مع أنه بذل فيه ثمنا يدل دلالة واضحة على أنه تائب توبة نصوح ويخلص الله عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وما أنفقتم من شيء فليتركه. فذلك إذا تنسل الإنسان الشيء طاعة لله تعالى وتوبه إليه إن الله يغفر عليه. قال الشيخ أحسن الله إليكم، رجل خش مكة غير محرم. رجل خش مكة غير محرم وكان يريد عمرة وعليه دين، هل عليه شيء في دخول مكة غير محرم؟ جزاك الله خير. إذا كان قد أدى الفريضة وإن لم يؤديها وجب عليه أن يؤجر. قلت الشيخ ما قولك للذين النصارى الذين يأخذون من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذين يأخذون من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقرؤونها؟ إيه يقرؤونها ويقرؤون بها. لا يمكن هذا، اللهم إلا في مسائل الحرب. مسائل الحرب، مسائل الحرب والتدبير لا بأس، لكن كونهم يأخذون بالشريعة لا يمكن. إذا أخذوا بها في الشريعة فهو مسلمين. وقلت لك لا بأس أن نأخذ مثلا في الحرب والسياسة وما أشبه ذلك، كما أن نحن الآن يجوز أن نأخذ مثلا من الكفار ما يتعلق بالحرب وأساليب الأسلحة وغيرها. الشيخ بارك الله فيك، شخص مكان يستطيع أهل البدع بدل قدر الأعمال ترك التوحيد. هذا ينبني إلى أن المقصود بالدعوة الهداية، فإذا رأى أن من أسباب ذلك أن لا يباغتهم بإنكار ما هم عليه من التوحيد وأنه عازم على أن يدعوه لكن أراد أن يطمئنهم الصلاة والحث عليها والزكاة والصيام والحج، ثم بعد ذلك يعالج على التوحيد، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس. أما إذا كان يتكلم في التوحيد إطلاقا يقول لنا تكلم فيه ما هذا يؤدي إلى الشر وما فهذا لا يجوز، لكن إذا جعل هذا سلما للوصول إلى دعوة التوحيد فلا بأس. وسمع أن الأذان ينتهي هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يجعل اللقاء نافعا وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.